بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في باب بيان ما أعد الله للمؤمنين في الجنة من رياض الصالحين، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى صلى الله عليه وسلم ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: أدخل الجنة، فيقول: أي ربي، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، أخذوا ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى، يظن أنها ملأ، يظن أنه لا يجد فيها مكانا. قال: كيف وقد نزل، أي ربي، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب. فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله. فيقول في الخامسة: رضيت رب. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله. يحتمل أن يكون وعشرة أمثال ملك ملك من ملوك الدنيا، أو أن يكون لك ذلك، يعني خمسة أضعاف ملك ملك من ملوك الدنيا وعشرة أمثاله. قال: فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت رب. قال: ربي، قال موسى صلى الله عليه وسلم، قال: ربي فأعلاهم منزلة. قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. رواه مسلم. أولئك الذين أردت، أرادهم الله عز وجل، مثل قوله سبحانه وتعالى: وأنا اخترتك، ومثل قوله عز وجل: واصطنعتك لنفسي، ومثل قوله سبحانه وتعالى: إلا عباد الله المخلصين. فعباد الله الذين أرادهم سبحانه وتعالى لنفسه، أرادهم لعبادته، هؤلاء الذين اصطفاهم واجتباهم، أولئك الذين أردت، أرادهم الله سبحانه وتعالى. فالعبد المراد هو الذي أراده الله عز وجل وأخلصه له وصنعه لنفسه سبحانه وتعالى. قال: غرست كرامتهم بيدي. الله عز وجل غرس كرامتهم، غرس ما يكرمهم به في جنة عدن بيده سبحانه وتعالى. وهذا أعلى ما يتصور من التكريم، فإن الله سبحانه وتعالى كرم آدم بأن خلقه بيده، وقال لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وإن كان مخلوقا من طين لازب، ومن حمأ مسنون، من طين منتن، ومع ذلك لما خلقه الله بيده خلقه في أحسن تقويم. فكيف إذا كان الغرس في أرض جنة عدن؟ فكيف إذا كان الغرس غرس كرامة، والله غرسه بيده؟ غرس، قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي. وهذا مما يمر على ظاهره، والله عز وجل يفعل ما يشاء، وأفعاله وصفاته لا تشبه صفات المخلوقين، وهي على ما يليق بجلاله وعظمته، ولا يتعرض لها بتأويل، وإنما تمر كما جاءت دالة على معانيها اللائقة بجلال الله. قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يطلع عليها أحدا، ختم عليها على هذه الكرامة على ما أعد لهم من الإكرام، وتنبت هذه الكرامة في أرض الجنة بما شاء الله منذ ما شاء الله من المدد، ويجعل الله عز وجل في ذلك من الخيرات والبركات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، وليس في أحلام البشر ما يتمتع به أعلى أهل الجنة منزلة. وقوله يا رب فأعلاهم منزلة ليس رجلا واحدا بل طائفة، وذلك أنهم كما كانوا في الدنيا متحابين في الله عز وجل فهم في الجنة جمع كذلك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أولئك الذين أردت أخلصهم الله أولا، اصطنعهم لنفسي ابتداء فكانوا مخلصين مخلصين. الله سبحانه وتعالى لما اصطنعهم لنفسه هداهم وسددهم ووفقهم وأعانهم على عبادته، فكانوا في كمال عبادة الله عز وجل. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، رجل يخرج من النار حبوا يعني على يديه ورجليه، فيقول الله عز وجل له اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأى، فيقول الله عز وجل له اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخير إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأى، فيقول الله عز وجل له اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا. وهذا يقوي والله أعلى وأعلم أن المقصود في هذا لك عشرة أمثاله أنه عشرة أمثال خمسة أضعاف ملك ملك ملوك الدنيا، لأن أحدا لم يملك الدنيا بأسرها، وإن ملك المشارق والمغارب فلم يملك كل شيء فيها. فإذا كان هذا ملك بعض ملوك الدنيا فالدنيا وعشرة أمثالها هذا أعظم بكثير والله أعلم. قال فيقول الله عز وجل له اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا، فيقول أتسخر بي أو أتضحك بي وأنت الملك؟ قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، فكان يقول ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. متفق عليه. الله سبحانه وتعالى يضحك إلى هذا العبد كما شاء سبحانه وتعالى، وهذا العبد يظن أن ذلك يمكن أن يكون من سخرية الله به جزاء على بعض ما قدم، لكن ليس كذلك، بل له ما وعد الله سبحانه وتعالى. والنواجذ هي الأضراس. ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه يعني أضراسه من شدة الضحك، تبسم تبسما واسعا. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. متفق عليه. قال النووي الميل 6000 ذراع، والذراع كما ذكر في موضع آخر 24 إصبع معترضة معتدلة. نحو النصف متر، فهو الميل قريبا من 3 كيلومترات، فستون ميلا 180 كيلومترا. الميل العربي هذا طولها في السماء، وهي لؤلؤة واحدة أبوابها منها ونوافذها منها، وكل شيء من هذه اللؤلؤة مجوفة. للمؤمن في الجنة لا خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، يعني بحجم عدة مدن. هذا طولها في السماء فقط، الله عز وجل أعلم بطولها وعرضها في الأرض، أرض الجنة. للمؤمن فيها أهلون، هذا دليل على أن المؤمن له عدة أزواج في هذه اللؤلؤة الواحدة، فكيف بما زاد على ذلك من ملكه. قال للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا، حتى لا يقع ما كان يقع من نساء الدنيا بين نساء الدنيا من التحاسد والتضارر بوجود ضرة لها فتتألم، وليس لأحد في الجنة ليس له أن يتألم، وليس له أن يجد في نفسه غلا لأحد. فالله قدر أن يكون هؤلاء لا يرى بعضهم بعضا، فيتمتع المؤمن بكل ذلك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 سنة ما يقطعها، يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 سنة ما يقطعها، متفق عليه. ورواياه في الصحيحين، ورواياه في الصحيحين من رواية أبي هريرة قال: يسير الراكب في ظلها 100 سنة ما يقطعها. ظلها أعظم، شجرة واحدة في ملك أحد من أهل الجنة، وربما كانت لها فروع في بيوت المؤمنين ومنازل المؤمنين في الجنة، والله أعلى وأعلم. قيل إنها شجرة طوبة ولكن لم يصح ذلك. الجواد الفرس المضمر، وصف للفرس إذا عرفت حتى تسمن، ثم يقلل العلف بقدر القوت ويدخل بيتا ويغشى بأغطية، يغطى بأغطية حتى يعرق عرقا شديدا فيخف اللحم ويقوى على الجرس، لذلك وصفه بأنه مضمر السريع لسعة هذه الشجرة وعظم ظلها. اللهم نسألك الجنة. ووجود الظل في الجنة في القرآن مصرح به، ولا يلزم من ذلك وجود حر، لكنه في ظلال، لكن مع وجود النور يقع يكون هناك ظل. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد أو ربما عن أبي هريرة، عن أبي هريرة قال: إن أهل الجنة لا تراءون أهل الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم، كما ننظر نحن إلى الكواكب البعيدة وبيننا وبينها مسافات فوق تخيل البشر من آلاف ربما ملايين السنين الضوئية، ما يقطعه الضوء في سنة، فكما نحن نرى هذه النجوم بعيدة، فأهل الجنة يرون أصحاب الغرف كما نتراءى نحن ذلك. إذا رأوا مثل هذه النجوم قالوا: هذا رجل من أهل عليين، هذا رجل من أهل الغرف. قال: إن أهل الجنة لا تراءون أهل الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق والمغرب. الكوكب الدري يعني المضيء، الغابر يعني البعيد، في الأفق في أفق السماء من المشرق أو المغرب، وهذا يعني سواء يكونوا في جهة الشرق أو جهة الغرب. قال لتفاضل ما بينهم، لعظم التفاضل والتفاوت بين منازل المؤمنين بعضهم بعضا في الجنة. قال الله عز وجل وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فإذا كان هذا تفاضل أهل الجنة بعضهم بعضا، فكيف بتفاضل أهل الجنة عن أهل النار نعوذ بالله من النار. قال إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. متفق عليه، يعني يبلغها غيرهم، يبلغ هذه المنازل غير الأنبياء، فهي منازل عالية للرجال الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فبتحقيق الإيمان واتباع المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يبلغ الصديقون منازل، قرب منازل الأنبياء، تقترب من منازل الأنبياء. نسأل الله أن يلحقنا بهم وأن يجعلنا منهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب. متفق عليه. القاب ما بين منتصف القوس إلى طرفه، أو ما بين المقبض، مقبض القوس إلى منتصفه، وهو نفس المعنى، ولكل قوس قابان، لذلك يقول لكل قوس قابان، وأحيانا يطلقون قاب قوسين يعني قابي قوس. لكن هنا ذكر أن موضع في الجنة قدر ما يقرب من نصف متر أو أكثر من ذلك بيسير هو قاب القوس، خير من الدنيا بأسرها. الشمس تطلع على كل الأرض وتغرب عنها كذلك، فهي لا تزال بين شروق وغروب في الأرض كلها، فكل ما طلعت عليه الشمس أو غربت في بر أو بحر، موضع صغير في الجنة لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب. ذلك لأن الجنة باقية خالدة بالإضافة إلى الخير المحض الذي فيها. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة سوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلوهم والله لقد ازددتم حسنا وجمالا فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. رواه مسلم. تحثوا في وجوههم يعني تنثر الطيب وأنواع الخير الذي يكون في ذلك السوق، وهذا دينهم، يذهبون ليأخذوا ما شاءوا من هذا السوق، وقد قدموا الأثمان قبل ذلك في الدنيا، فيأخذون ما شاءوا لأنفسهم ويعودون لأهليهم أجمل ومعهم من عطايا ربهم سبحانه وتعالى ما شاءوا مما أخذوه من هذه السوق. وفي بعض الأحاديث في ذكر هذا السوق أنه يكون بعد رؤيتهم لربهم سبحانه وتعالى، وبعضها فيه أن فيه صور مع الرجال يعني يأخذون الصورة التي يحبون، وأنهم يرى الأدنى منزلة الأعلى في يعني يروعه منظره فيرجع وقد وصل إلى الحال التي كان فيها الأعلى منزلة، فلا يزالون يزدادون نعيما وجمالا على الدوام إلى الأبد بلا نهاية. وريح الشمال على ظاهرها ريح من جهة الشمال، وكانت العرب تحب ريح الشمال لأنها التي تأتي بالمطر غالبا، لكن هي ريح طيبة على أي حال. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون الغرف في الجنة كما تراءون الكوكب في السماء. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: شهدت من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى، ثم قال في آخر حديثه: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، إلى قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. رواه البخاري. هو أيضا رواه مسلم، وبعض العلماء تكلم أنه ليس بالبخاري. لما أخفوا قيام الليل أخفى الله سبحانه وتعالى ما أعد لهم من قرة الأعين عن جميع الناس، عن جميع الخلق. فلا تعلم نفس، تشمل حتى نفوس الملائكة والأنبياء، فالله عز وجل لم يطلع عليها أحدا. عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. رواه مسلم. إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، يذبح الموت بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة خلود لا موت، ويا أهل النار خلود لا موت. وهذا نفسه نعيم مستقل لأهل الجنة وعذاب مستقل لأهل النار. قال: وأن لكم أن تصحوا، الصحة والسلامة في الأبدان دون مرض، فلا تسقموا لا تمرضوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا تكونوا شبابا فلا تهرموا أبدا، لا يصيبكم شيخوخة، لا يصيبكم هرم وكبر في السن، بل هم على سن واحدة. في بعض الأحاديث أبناء 33 في أكمل سن الشباب، لا يتغير هذا السن ولا يمرض ولا يكبر في السن. وإن لكم أن تنعموا، أي تجدوا السعادة واللذة والنعيم، فلا تبأسوا، لا يصيبكم بأس، لا يصيبكم أي ضر، لا يصيبكم أي شقاء، أي ألم، أي تنغيص للحياة، لا يصيبكم شيء من ذلك أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. رواه مسلم. يذبح الموت، يؤتى بالموت في صورة محسوسة، في صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، فينقطع أمل أهل النار في الموت، ويأمن أهل الجنة، وقد أمنوا قبل ذلك لكن يتأكد ذلك بعد أن يخرج من النار أهلها، بعد أن يخرج من النار عصاة الموحدين، ويبقى فيها أهلها الذين هم أهلها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له تمنى، فيتمنى ويتمنى، فيقول له: هل تمنيت؟ فيقول: نعم. فيقول له: فإن لك ما تمنيت ومثله معه. رواه مسلم. يطلب من الله سبحانه وتعالى ما يخطر على قلبه فيعطيه الله عز وجل فوقه، وهذا في مواطن متعددة، وفي بعض الروايات أن الله يذكره: تمنى كذا تمنى كذا، فيتمنى فيعطى ذلك ومثله معه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. لبيك كلمة إجابة، إجابة بعد إجابة، وسعديك مساعدة لأمرك بعد مساعدة، بمعنى نحن في طاعتك، والخير في يديك، الخير من عنده سبحانه وتعالى في يديه عز وجل ومنه أخذه. فيقول يقول الله لأهل الجنة، إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. متفق عليه، هذا الرضا الذي لا سخط بعده ولا غضب بعده. هم دخلوا الجنة برضاه سبحانه وتعالى. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي برضاه. عنهم دخلوا جنته، لكن هذا رضا أتم ورضا لا سخط بعده. وفي الدنيا رضي الله عنهم سبحانه وتعالى، رضي عن أعمالهم ورضي الشكر منهم، ولكن الرضا في الدنيا من الله عز وجل قد يعقبه سخط إذا عمل الإنسان ما يستحق السخط. فأما في الجنة فرضا لا سخط بعده، رضا تام أكمل مما سبق من الرضا. والحقيقة أن هذه هي السعادة الحقيقية، فإن رضا الله سبحانه وتعالى والقرب منه هو الذي يسعد قلوب المؤمنين ويسرهم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر وقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. عيانا أي معاينة بأعينكم، لا تضامون لا يصيبكم ضيم في رؤيته، أي مشقة وتعب أو ضرر بسبب الزحام أو نحو ذلك. وعلى الضبط الآخر للكلمة لا تضامون، لا تتضامون يعني يقترب بعضكم من بعض لضيق زاوية الرؤية، يقول شايف يقول لا طب تقول له تعالى مكاني عشان تشوف، فينضم إليه ليرى من مكانه. ليس كذلك، لا يصيبهم ضيم ولا يحتاجون إلى الضم على قراءة لا تضامون. أما لا تضامون لا يصيبكم ضيم مشقة، وهذا فيه إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى بالأعين بغير إحاطة ولا كيفية في الجنة. إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال على الأرائك ينظرون. وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. رواه مسلم. وهذا دليل على اعتقاد أهل السنة والجماعة في رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى. وأما الكفار فمحجوبون عن الله عز وجل، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يهديهم ربهم بإيمانهم بسبب إيمانهم، هداهم في الدنيا إلى الإيمان والعمل الصالح، ويهديهم في الآخرة إلى منازلهم في الجنة. إذا دخلوها فهي تجري من تحتهم، من تحت منازلهم ومن تحت مساكنهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها يدعون الله ويلهمون التسبيح والحمد، سبحانك اللهم. دعواهم فيها سبحانك اللهم، يدعون الله ويسبحونه على الدوام كما يلهم الناس النفس. وتحيتهم فيها سلام، يسلم بعضهم على بعض، تسلم عليهم الملائكة ويسلم عليهم ربهم سبحانه وتعالى سلام قولا من رب رحيم. وآخر دعواهم، آخر ما يدعون به في كل مرة ينالهم فيها من النعيم، حمد الله عز وجل. آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فكل دعاء يختمونه بالحمد، وذلك على ما أعطاهم الله ويسر لهم من دخول الجنة. قال النووي رحمه الله: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال مؤلفه رضي الله عنه: فرغت منه يوم الاثنين 14 شهر رمضان 70 و600 بدمشق. غفر الله الإمام النووي رحمه الله وجزاه الله خيرا من هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين، ونفعنا الله عز وجل به وبما فيه، وألحقنا بالصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.